يعني في كلام لابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم، كلامه هو بعد قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، إلى آخر الآية. طيب. يقول شيخ الإسلام: وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. صراحة أنا هذه الكلمة لم أفهمها، في قوله عن هذه الآية: وهي حقيقة عرفية ظاهرة من اللفظ أو هي مجاز مشهور. والله الحقيقة أنني مثلك في هذا، لأن هذه اصطلاحات لغوية ولست متخصصا فيها، وعندي بعض إخواننا لعلهم يعني يمدوننا في علمهم، واصبر عليه قليلا. عندكم شيء الأستاذ أبو عبيدة؟ نعم. وعليكم السلام، أهلا أبو أنس، تفضل. فتح. نعم. أبو عبيدة ما عندكم شيء؟ لا جواب عندنا. طيب جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي.